عن بعض نفترقوا تعرفنا ليش الندم رب السماء خلقوا من لما قلبي وقلبك عن بعض نفترقوا تعرفنا ليش الندم رب السماء خلقوا قلت لك روح في والكلمة من مقتنع إني قلتها قلت لك راح في يا ريت لما توصل لك يخلص صوته ما بعرف بعدك شو صاري خيالي بطل يعمل مثلي قاعد ناطر قلبك حتى يشتاق ويرجع بعمرك شايف قلبي انجمد او احساسه لابس اسود مش عارف يخلص من زعلو عغيابك ما تعود ما بعرف بعدك شو صار لي خيالي بطل يعمل مثلي قاعد ناطر قلبك حتى يشتاق ويرجعلي بعمرك شايف قلبي انجمد مش عارف يخلص من زعلو عغيابك ما تعود بالي لو ما رجعت انت امل بكره قلت لك روح في والكلمه ما مقتنع اني قلتها قلت لك روح في يا ريت لما توصل لك اخلص صوتها ما بعرف بعدك شو صار لي خيالي بطل يعمل مثلي قاعد ناطر قلبك حتى يشتاق ويرجعلي بعمرك شايف قلبي جمد او احساسه لابس اسود مش عارف يخلص من زعلو عغيابك ما تعرف